طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. وبعد، فيستدل البعض بحرمة الاحتفال باليوم الوطني أو بيوم الميلاد أو بغيرها من الأيام بما ثبت عند أبي داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. يوم الأضحى ويوم الفطر. يوم الأضحى ويوم الفطر أعياد دينية. يوم الأضحى في أيام الحج، ويوم الفطر بعد ختام شهر رمضان، فهذه أعياد دينية. قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. فدل هذا الحديث أنه لا يجوز أن نحدث أعياد دينية غير يوم الأضحى ويوم الفطر. يوم الأضحى هو عيد لعموم المسلمين، يوم الفطر أيضا عيد ديني لعموم المسلمين. أما يوم الاحتفال اليوم الوطني أو يوم الميلاد ونحوها من الأيام، فلا يقول أحد إنها أعياد دينية، ليست أعياد دينية وليست لعموم المسلمين. أما هذان اليومان كانا يسميان بالنيروز والمهرجان، كانا يسميان النيروز والمهرجان، وهي أعياد دينية ويلعبون فيهما. قال: كنا نلعب فيهما في الجاهلية، أي قبل دخول الإسلام إلى المدينة، فهي أعياد دينية، هي أعياد للنصارى أو لأديان أخرى، المهم أنها أعياد دينية. فأي عيد ديني يمنع منه ولا يجوز. أما الأيام الدنيوية مثل يوم الميلاد واليوم الوطني ويوم المرور ويوم الشجرة ونحو ذلك، فهذه من المباحات. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.